شيخنا بارك الله فيك، مما يعرف في منطقة جازان من زينة النساء العضية أو ما تسمى بالسحلة أو المكعس، وهي زينة يضعها النساء على رؤوسهن، وهي من الخطور بعض النباتات العطرية كالخطور والكاذي والفل. وهذه العادة معروفة منذ القدم، ومما يشق نزعها أثناء الصلاة، فقد تظل وقت طويل على النساء من العصر إلى آخر الليل مثلا أو إلى اليوم الثاني. ومما يعرف في هذا الوقت بعض التسريحات التي تعملها النساء وتضع فيها الفل، لا يكون فيها خطور ولكن يكون فيها بعض الفل، كأن يوضع في بعض الشعر كتاج أو كذا، بعض الحركات يفعلها النساء ومما يشق نزعه. والسؤال، ما حكم المسح على مثل هذه الزينة أثناء الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال كما ذكرت يا بني، فعلا هذه أمور حقيقية وأمور واقعية يفعلها النساء عندنا من قديم الزمان بهذه الأسماء، ولكل قرية فيها تسمية أو عرف معين بأسماء هذه الزينة، ويفعلها النساء في مناسبات الأفراح أو في مناسبات الزواج أو في مناسبات العيد وهكذا في الأفراح عموما. وهذه الزينة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كان من هذه الزينة التي توضع على رؤوس النساء، فإن كانت سهلة بأن تزيلها المرأة ولا يشق عليها في إزالتها عندما تتوضأ، فإنها في هذه الحالة إذا لم يكن شاقا إزالتها فإنها تزيلها وتمسح رأسها في الوضوء. هذه الحالة الأولى، إن كانت سهلة في نزعها وليس في ذلك مشقة على المرأة فإنها يجب عليها أن تزيلها وأن تمسح رأسها في وضوئها. ثانيا، إذا كانت هذه الزينة على رأس كله أو على بعضه ولكنه يشق نزعها، في نزعها مشقة على المرأة، والمرأة تحتاج هذه الزينة في المناسبات وفي الزواج ونحو ذلك، فإذا كانت على رأس كله وكانت يشق نزعها مشقة معتبرة فإنها والحالة هذه لها أن تمسح عليها في الوضوء، تمسح على هذه الزينة كما أن المرأة لها أن تمسح على خمارها الذي يشق نزعه وهو ملفوف تحت حلقها، ولكن هذه الزينة هي على رأس وليست ملفوفة تحت الحلق، ومع ذلك ذكرنا أنه يجوز أن تمسح عليها إذا كان في إزالتها مشقة معتبرة على المرأة، فلها أن تمسح عليها. ثانيا، إذا كانت هذه الزينة على بعض الرأس وليس على الرأس كله ويشق نزعها على المرأة فإنها في هذه الحالة يجب أن تمسح الجزء الذي ليس عليه زينة بالماء، وأن تتمم المسح على هذه الزينة التي على بعض الرأس بالماء كما تمسح على الخمار. إذن في هذه الحالة تمسح ما كان مكشوفا من رأسها وليس عليه زينة، وتكمل بمسح هذه الزينة التي على بعض الرأس إذا كان يشق كما قلت نزعها. ثالثا، هذا المسح إنما هو في الوضوء، وأما في الحدث الأكبر في الجنابة وفي الحيض فإنه يجب عليها أن تزيل هذه الزينة، نعم، لأنها تحول بين وصول الماء إلى الشعر، نعم، يجب إزالتها وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كما هو معلوم في الحدث الأكبر. إذا المسح إنما في الحدث الأصغر في الوضوء فقط. رابعا، يجب أن تكون هذه الزينة إذا أرادت المرأة أن تمسح عليها أن تكون قد وضعتها على طهارة، أي على وضوء، أي على طهارة من الحدثين. فإذا كانت لبست هذه الزينة على طهارة فإنها تمسح عليها، يعني لبستها بعد أن توضأت ثم بعد أن لبست هذه الزينة أحدثت مثلا حدثا أصغر فإنها تمسح على هذه الزينة. خامسا، المسح على هذه الزينة هو مؤقت، فالمقيم المرأة المقيمة تمسح عليها يوما وليلة، أي 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. وإذا كان مسافرة مسحت عليها 3 أيام بلياليها، أي أنها تمسح 72 ساعة من أول مسحة بعد الحدث. فهذا هو الذي يتعلق بهذه الزينة في توقيتها وفي المسح عليها. ولكن كما قلت أن تكون هذه الزينة المرأة تحتاجها كما ذكرنا، وأن يكون في نزعها مشقة معتبرة. أما إذا كان لا يوجد مشقة، نعم، فإنها تزيلها وتمسح رأسها. هذا ما يتعلق بالزينة والمسح على زينة المرأة التي توجد عندنا، سواء كانت الزينة هذه من الفل أو من الخطور أو من غيرها من أنواع الزينة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.